فيا أيها الدعاة إلى الله، ادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة، وجانبوا الغلظة والفظاظة في النصح والإرشاد، فما أحسن أن يكون الداعي ودوداً رحيماً ليناً، رفيقاً بالناس شفوقاً على المؤمنين، رحيماً بهم، يغتنم فرصة إقبال الناس على مدارس رمضان وحلقات العلم في رمضان، يبشر ولا ينفر، ييسر ولا يعسر، يتطاوع ولا يزرع الشقاق، يكون حكيما في أحواله كلها.